السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعت يا شيخنا، تفضل. الراجل ده يستهزئ بكلام الله ورسول الله. يستهزئ بكلام الله ورسول الله. مش كده؟ طبعا كفر. الكفر. نعم. جزاؤه الكفر. جزاؤه مننا احنا يعني، من التعامل معاه يعني. نعم الشيخ. ماذا فهمت مني؟ أنا أصل المرض يعني الصوت ضعيف شوية. ماذا فهمت مني؟ أصل مش سامع الصوت ضعيف شوية يا عم الشيخ. شلون ضعيف يا أخي؟ أنا سامع صوتك وأنت سامع صوتي، كيف ضعيف؟ الحمد لله سامع صوتك. الحمد لله. جزاه يا عم الشيخ. يا عم الشيخ سمعتني؟ نيلي. نعم نيلي. نعم نيلي. منين أمتفي أنت؟ من أين تتكلم؟ أنا بتكلم هنا من الشكاكة. وين هي الشكاكة؟ ها؟ نعم. من وين هذه البلدة اللي بتكلم منها؟ شكاكة الكو. سعودية؟ سعودية. طيب كل الكلام هذا اللي جاوبتك عنه ما فهمته؟ اصل ما سمعتش الاول يعني. يا اخي قلت لك الاستهزاء بالله واياته كفر. الحمد لله. تمام الحمد لله سمعت. طيب غيره؟ شكرا. زميل اخر زميل معايا برضه. هاتوا. وإياك يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم.